قال حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى عن محمد بن سواء. زياد بن يحيى النفري هذا أحد شيوخ أصحاب الكتب الستة، أحد شيوخ أصحاب الكتب الستة الذين هم تسعة، كلهم هؤلاء التسعة روى عنهم أصحاب الكتب الستة، البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، يعني يعتبرون شيوخا لهؤلاء الستة وهم تسعة، منهم هذا الذي هو زياد بن يحيى النكري أبو الخطاب. وقد مر ذكرهم، منهم عمرو بن علي الفلاس، محمد بن مثنى، محمد بن بشار، يعقوب بن إبراهيم الدورقي، محمد بن علاء بن كريب، نصر بن علي الجهضمي، زياد محمد بن معمر البحراني، وتاسع لا ذكرت نصر الله عبد الله بن سعيد الأشج. عبد الله بن سعيد الأشج جميعا عن سعيد عن مطر، سعيد بن أبي عروبة عن مطر الوراق، هو يعلى بن حكيم عن نافع عن نبيه بن وهب عن أبان بن عثمان عن عثمان. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة وابن نمير وإسحاق الحنظري جميعا عن ابن عيينة قال ابن نمير حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء أن ابن عباس أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. زال ابن نمير فحدثت به الزهري فقال أخبرني يزيد بن الأصم أنه نكحها وهو حلال. قال وحدثنا يحيى بن يحيى يقول هل يدل الحديث على جواز تزوج الأمة دون استبراء؟ لا، الأمة لا بد من استبراء، لا بد من استبرائها. المرأة النسبية، النسبية يعني لا بد من استبرائها بحيرة، يعني حتى يعلم أن ما في بطنها ولد من الزوج الأول، يعني لم يذكر لعله يعني اتصال القصة، لم يذكر هنا أنه استبرأها. لا، الاستبراء يعني لا بد منه، لأنها الاستبراء بحيضة يعني هذا جاء، يعني أنها هو ما جاء هنا، ولكنه جاء في غير ذلك أن المرأة أنها تستبرى بحيضة. المسلية تستبرى بحيضة ليس لها عدة. أيهما حصل أولا، العتق ثم العقد أو العتق العقد ثم العتق؟ هو الذي يبدو أنه حصل العتق ثم حصل العقد، يعني اعتقها وجعل عتقها صدقة، أو أنه في الحال يعني قال يعني عندما يذكر المهر وأنه العتق. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن مطرف عن عامر عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي يعتق جاريته ثم يتزوجها له أجران. ثم ذكر يعني هذا الحديث في فضل يعني من يكون يعني يحصل منه ذلك، لأنه أحسن إليها يعني إحسانين، إحسان بأن أعتقها وخرجت من كونها مملوكة إلى كونها حرة، وإحسان آخر بكون تزوجها فلم تبقى بدون ولي وبدون يعني أحد يؤويها أو يعني يكون مسؤولا عنها، فجمع لها بين الأمرين. فالحديث الذي مر يدل على حصول العتق وأنه يكون صداق، وهذا يدل على أن الذي يعتقها وتزوجها يعني يكون أحسن إليها، بالإضافة إلى العتق كونه يعني تزوجها فصار يحميها ويؤويها ويصرف عليها ويقوم بشؤونها، فيكون له أجران، أجر على كونها اعتق وأجر على كونها تزوج. قال حدثنا يحيى بن يحيى عن خالد بن عبد الله عن مطرف، مطرف بن طريف، عن عامر الشعبي، عن أبي بردة بن أبي موسى، عن أبي موسى قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال كنت ردف أبي طلحة رضي الله عنه يوم خيبر

قال ويقولون ما رأينا في السبي مثلها. قال فبعث إلى دحية فأعطاه بها ما أراد ثم دفعها إلى أمي فقال أصبحيها. قال ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر حتى إذا جعلها في ظهره نزل ثم ضرب عليها القبة. فلما أصبح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان عنده فضل زاد فليأتنا به. قال فجعل الرجل يجيء بفضل التمر وفضل السويق حتى جعلوا من ذلك سوادا حيثا، فجعلوا يأكلون من ذلك الحيث ويشربون من حياض إلى جنبهم من ماء السماء. قال فقال أنس فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها. قال فانطلقنا حتى إذا رأينا جدر المدينة هششنا إليها فرفعنا مطينا ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطيته. قال وصفية خلفه قد أردفها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فعثرت مطية رسول الله صلى الله عليه وسلم وصرعت. قال فليس أحد من الناس ينظر إليها ولا إليها حتى قام رسول الله فليس أحد من الناس ينظر إليه ولا إليها حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسترها. قال فأتيناه فقال لم نضر. قال فدخلنا المدينة فخرج جواري نسائه يتراءينها ويشمتن بصرعتها. وذكر يعني هذا الحديث من حديث أنس من طرق أخرى غير الطرق الأولى، وفيها أو في الأول في أولها أن الطريقة السابقة أنه اختار جارية مكانها من السبي، والطريقة الثانية أنه افتراها منه الرسول صلى الله عليه وسلم بسبعة أرؤس أي بسبع أنفس، ومعنى ذلك أنه يعني أعطاه الواحدة وزاده على ذلك. والطريقة الثانية الثالثة قال أرضاه وأعطاه ما أراد، أعطاه ما أراد، فكأنه يعني أراد أن يحصل أكثر من واحدة فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وقوله اشتراه ليس معنى ذلك أنه ملكها وأن اشتراها وأنها صارت سلعة، وإنما أخذ تلك المرأة التي هي صبية واصطفاها لنفسه عليه الصلاة والسلام لأنها ابنة سيد يعني اليهود، فيكون ذلك رفع لشأنها ورفع لمنزلتها لكونه يعني تكون من نصيب أو من اصطفاء الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك يعني أعطاه زيادة على ذلك الطريقة الثانية سبعة أرؤس أي أنفس، وفي الرواية الأخيرة أعطاه ما أراد، أعطاه ما أراد يعني كأنه أراد شيئا أكثر من الواحدة فأعطاه ما أعطاه. إيش من الكلمات اللي قد خرجوا أخرجوا مواشيهم وخرجوا بفؤوسهم ومكاتلهم ومرورهم. خرجوا بفؤوسهم ومكاتلهم ومرورهم، الفؤوس معروف أن هذه الفؤوس التي يحفرون بها ويعني ومكاتل هي الأوعية التي يعني يجمعون فيها الأشياء، مكاتل جمع مكتل، والمرور قيل إنها مساحي يعني أو قريبا منها، وقيل إنها حبال يعني يصعدون بها النخل، يصعدون بها النخل يعني معناها أنها وسائل الحرث يعني من مساحي ومن حبال ويعني من مكاتل. قال دفع إلى أم سليم تصنعها له وتهيئها وتعتد في بيتها. تعتد في بيتها يعني هذا هو الذي فيه أنها يعني له العدة التي هي الاستبراء، وإلا فإن المسبية لا عدة لا تعتد ويعني وإنما تستبرأ بحيضة حتى يتحقق بأنه ليس هناك ولد من الزوج الأول. قال الناس لا ندري أتزوجها أم اتخذها أم ولد، إن حجبها فهي

وكذا يجب على الإنسان ألا يحتقر أحدا وفي تعليمه العلم. والمسألة السادسة قوله كن في الدنيا، كأنك غريب يدل على أن الإنسان يجب أن يعتقد في قلبه أنه راحل من هذه الدنيا، وإنما هو في مكان سيرحل عنه إلى مكان آخر وهو الآخرة، كما سيرحل الإنسان من بلد زاره وسيعود إلى بلده. المسألة السابعة قوله كأنك غريب يدل على أن الغريب مستضعف ومتعلق بالله عز وجل، وهكذا الحال كل مسافر قلبه في غالب الغالب، كل مسافر يغلب أن يكون قلبه معلق بالله أكثر من حضره. الدليل من سلم قبة أشعر يقول مسلم يمد يديه إلى السماء يا رب يعني المسافر. والمسألة ذلك مواساة للمسافر، الله عز وجل تكرم عليه بدعوة مستجابة. المسألة الثامنة قوله وعابر سبيل، هذا أضعف حالا من الأول، لذلك أباح الإسلام الزكاة له وإن كان غنيا في بلده. المسألة التاسعة حال من ذكر في عبور السبيل، مثل لو أن إنسان يريد الذهاب من المدينة إلى مكة وهو في الطريق توقف وقال أريد أن أبني بيتي، أريد أن أبني بيتا ثم بعد ذلك أذهب إلى مكة، فمن حوله قد يستنقصون عقله ويرمونه بالجنون، وكذلك من كان في أهل الدنيا من تعلق بها ونسي أنه راحل أهمل آخرته. والمسألة العاشرة قال وكان ابن عمر يقول، يدل على تأثر الصحابة رضي الله عنهم بالمواعظ، فلما سمع هذه الموعظة رخى قلبه ووعظ غيره. المسألة الحادية عشرة يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم وإن كانوا صغارا على نشر العلم بل وعلى فهمهم العميق، وقد استخلص ابن عمر رضي الله عنه من الحديث ثلاث وصايا وصى بها من بعده. المسألة الثانية عشرة قالوا إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، يدل على أن الإنسان إذا غربت عليه الشمس أنه 50% من أهل الأموات، وإذا طلعت عليه الشمس 50% أن الشمس لن تغرب إلا وهو في عداد الأموات حتى يتحقق وعد الله فيموت إما في الصباح أو المساء. المسألة 13 قول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، يدل على أن الإنسان يجب عليه أن يحاسب نفسه في المساء من الوصايا والتوبة لله عز وجل وغير ذلك ولا تلهيه الحياة. المسألة 14 قول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، يجب عليه أن يحاسب نفسه إذا طلعت الشمس، تقوى الله عدم ظلم الآخرين والإكثار من الطاعات، وقد لا تغيب الشمس إلا هو في عداد الأموات. والمسألة 15 قوله وخذ صحتك لسقمك، تدل على أن الإنسان يجب عليه أن يغتنم حال الصحة، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحة من النعم التي ستزول عن كل واحد، كما في المستدرك يغتنم خمسا قبل خمس يعني قبل زواله. المسألة 16 قوله ومن حياتك لموتك، يدل على أن الإنسان يجب عليه أن يغتنم ساعات حياته، وأن وعد الله عز وجل حق فلا يعلم متى تقبض روحه. المسألة 17 تكون الحجة للعبد قائمة شد إذا جمع العبد بين الصحة والحياة، فقد جمع نعمتي العافية ووجود الوقت، وسوف يحاسب عز وجل عنهما يوم القيامة، فيجب على الإنسان يؤدي شكر هذه النعمة، وخير ما يؤدى به شكر هذه النعمة طلب العلم، لأن عبادة يحبها الله. المسألة 18 يجب على المسلم أن يعيش في هذه الحياة بجسده وما قلبه فيعلقه بالآخر، كما قال سبحانه إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقيمون. الله أعلم.